بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود في سننه: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يؤخذ من مفهوم المخالفة ويسند الأحاديث الأخرى أن ما أقل منها لا يجزي عنه. قول عليه الصلاة والسلام: فإنها تجزئ عنه، يعني الثلاثة، وما دونها لا يجزئ. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمر بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام. نعم. هشام بن عروة رواه عن هشام بن عروة الأئمة هؤلاء: أبو معاوية محمد بن خازم وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير، كلهم رواه عن هشام بن عروة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وهذا تقدم أن الرجيع هو زاد دواب الجن. نعم. باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وحدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من الماء بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء توضأ به. فقال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. نعم. الكوز هو ما يسمى الآن بالكوب أو الكأس الصغير. وقوله ماء توضأ به، هذا الوضوء بالمعنى اللغوي يعني تغسل به، وليس الوضوء بالمعنى الشرعي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، بمعنى أن أستنجي، ولو فعلت لكانت سنة. وهذا يدل على الرخصة في عدم استخدام الماء، وإن كان الماء أطهر وأطيب كما في الباب الذي بعده، لكن في رخصة أن يكون بالمناديل أو بالتراب يكفي. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، بمعنى أن أغسل، أن أستنجي، وليس المقصود الوضوء الشرعي. نعم. باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه مضاءة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. نعم. هذا الباب في استخدام الماء وأنه أطهر وأطيب وأحسن إن تيسر. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا يدل على أنها أحسن، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روي أنهم أثنى الله عليهم أهل قباء بسبب هذا، كانوا يتبعون الحجارة الماء، كانوا يتبعون الحجارة الماء، يذهبون عين النجاسة بالحجارة ثم يتبعونها بالماء لإزالة أثر النجاسة. نعم. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم، يعني أتم لفظا. الشاهد فيه الزيادة هنا أنه يمسح يده بعد الاستنجاء كما كان يفعل في غسل الجنابة، فإنه عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة إذا غسل يده وغسل ما مس جسده من الماء أو المني، فإنه كان يمسح يده في الجدار في الطين، وهذا زيادة في الاستطابة، والآن يغني عنه مثل الصابون بعد الاستنجاء، يكون الصابون ثم يتوضأ بعد ذلك، يقول يمسح يده على الأرض ثم يتوضأ، يبدأ في الوضوء الشرعي، مع أنهم يعني كانوا يحرصون أن لا يمسوا عين النجاسة وإنما بالأحجار، ومع ذلك كانوا أطيب وأذهب للقدر أنه كان يمسح يده على الأرض أو يدلك على الأرض ثم يتوضأ. الآن الصابون يغني عن هذا، إلا إذا كان في البرية ونحوها فإنه يمسح يده بالأرض أحسن. نعم. باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. نعم، متقدم من هذا يدل على تكفير تارك الصلاة لقول على المؤمنين، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، معناه اللي لا يعرفون العشاء ولا يعرفون كل صلاة ليسوا من المؤمنين بل هم من الكافرين. وقوله لولا أن أشق على أمتي يدل على أن اللي ما عليه مشقة استحسن له ذلك، استحب له ذلك، كما سيأتي الآن عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لولا أن أشق قال ابن عمر نبي قوة، فهذا يدل على أنه ليس بواجب لكن مستحب إذا كان ما في مشقة على الجماعة اتفقوا ولا في بلبلة. الأحسن تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول، والأحسن السواك عند كل صلاة إذا كان ما عليك مشقة، ولولا المشقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمرا، ولو أمر به لوجب. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. هكذا الصحابة رضي الله عنهم يفهمون، هكذا يفهم الصحابة كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء يتركه لسبب، لأن كما قال لو فعلت لكانت سنة. فالصحابة يقولون نحن نقوى، لا يعني أنهم سيكونون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فقههم وفهمهم عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قام في حق المانع حتى لا يفرض على أمته وحتى لا يكون بعده ما يشق على الناس، وهم يقولون لا يشق علينا. فكان زيد بن خالد يضع السواك على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك، وهذا يفيدنا في مسائل كثيرة إلا ما جاء فيه الخصوصية مثل الوصال، لأن الوصال نهاهم عنه، لكن هذه الأشياء يقول إن لولا المشقة فيها، وهذا يفسر كثير من المسائل. وسيأتي أيضا كلام ابن عمر، مثال ذلك أن كثير من الصحابة أحرموا من بلدانهم والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم من الميقات، فقال بعض أهل العلم إن هذا فهم من الصحابة إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الإحرام من البلدان حتى لا يشق على الناس، لأن فيه تغرير بالإحرام وفيه تعب وفيه ترك اللباس والناس قد تكون بلدانهم بعيدة، فتركها عليه الصلاة والسلام رحمة بالناس. لكن من الصحابة من فعله ليس افتياتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اعتقادا أنه سيكون أحسن منه، كما قال مالك للرجل لما قال: وما يضيرني أن أحرم من المسجد، قال: يضيرك أن تظنك أنك أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه رحمة بأمته، وهم رأوا أن بهم قوة على هذا الشيء. وعلى هذا قس، يعني هذا باب من الفهم قد لا يحسن بعض الناس ويظن أن هذا افتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا كان ما في نهي وإنما يفهم منه أن تركه رحمة بالناس، فإن كانت لا تأمر به العامة كلهم لأن قد يشق عليهم وقد ما يطيقون هذا، لكن لو فعل الإنسان في خاصة نفسه فهو مسبوق، مثل هذا الإحرام من البلدان فعل أكثر من 17 صحابي كما تقدم بحث المسألة وستأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضي ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ عم ذاك القائل هو بن حبان، قال قلت لأن كأنه يوهم، قال قلت يعني بن حبان يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر أو عبيد الله، وعبد الله بن عمر له ولدين لعبد الله ولعبيد الله، ولذلك سيقول أبو داود الآن أن بعضهم قال أنه عبيد الله، فالقائل بن حبان يقول: أرأيت توضي بن عمر يعني والدك لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عم ذاك؟ نعم. أرأيت توضئ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهرا عما ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. وهذا أيضا شاهد لما تقدم أن ابن عمر كان يرى أن به قوة وأنه إنما نسخ رحمة بالناس، ويرى أن عنده قوة، فلذلك كان ابن عمر يتوضأ لكل صلاة سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، وهذا أكمل، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لما شق على ذلك أمر بالسواك لكل صلاة، وبعدين أيضا رخص في السواك عند كل صلاة ليس أمرا وإنما سنة. نعم. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله المصغر ابن عبد الله بن عمر المصغر. نعم. باب كيف يستاك. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول آه آه. لا، ليست هكذا، ليست تأوه وإنما تهوع، يعني هو كان يستاك، ولذلك في ألفاظ الصحيحين بالعين أع أع، وهنا أه أه أو أه أه، يعني أنت إذا أدخلت السواك في اللسان فإنه يخرج صوت تهوع، كأنك تتهوع. وهذا كما تقدم أن فيه فائدة في السنة وفي الطب أيضا، أن بعض الناس يستاك على الأسنان واللثة ويترك اللسان، واللسان مهم، استياك على اللسان مهم حتى في التنظيف، لأن اللسان خشن وربما يتراكم عليه بعض البكتيريا. فكان عليه الصلاة والسلام من تمام استطابته أن كان يستاك على لسانه، وأيضا ربما خاصة في الانحدار اللي في اللسان هو اللي يكون مجمع في الغالب، والأطباء دائما ينبهون على هذا. فكان يقول رأيت يستاك على لسانه كأنه يتهوع، ولو أن الإنسان أنا استاك على لسانه سيخرج نفس الصوت كأنه يتهوع، لأن كلما اقترب السواك من اللهاه يخرج صوت التهوع. فيقول أبو موسى رضي الله عنه، لأنه والد أبي بردة، دخلنا عليه نستحمله نطلب منه أن يحملنا، فوجدته قد وضع اللسان على لسانه وهو يقول أه أه أو أع أع كأنه يتهوع. نعم. وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول أه أه يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته. نعم. فلا ينسى، لا ينسى هذا، ولو مو بكل مرة، بس لا ينسى استياك اللسان واستياك اللثة واستياك الأسنان. نعم. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. الذي في الصحيحين من هذا أنه كان في المنام، أن هذا الحديث كان مناما، في صحيح البخاري معلقا وفي صحيح مسلم قال أراني في المنام كان يستن عند رجلين فأراد أن يعطيه أحدهما فقال له في المنام كبر كبر أعطيه الأكبر. وفي هذا أن صاحب السن الأكبر له حق، له حق تقديمه إلى الطعام أو إلى الشراب أو تقديمه في السواك له حق. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. كذلك إذا دخل البيت، هذه من المواضع التي إذا دخل البيت يكون بالسواك، والسواك طيب ويذهب رائحة الفم ويذهب ما في الأسنان، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته بالسواك. نعم. باب في غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عن بسة بن سعيد الكوفي الحاسب حدثني كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. كذلك هذا فيه أول شيء عائشة رضي الله عنها تلتمس البركة لأن فيه ريقه عليه الصلاة والسلام وريقه مبارك، وأيضا هي تحبه عليه الصلاة والسلام، ما أعظم ما يكون الحب. لكن فيه السنة اللي الآن تفيدنا وهي غسل السواك أيضا، هذه سنة، لأن بعض الإخوة وبعض الناس قد يمكث السواك معه أسبوعا لا يغسله أو لا يقطع رأسه، ومعروف أن السواك يجمع الفضلات أو يجمع التنظيف. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عائشة سواكه بين الفينة والفينة لتغسله، لتغسل رأسه، فكانت هي تستغل الفرصة فتستاك به لأنه بأثر ريقه عليه الصلاة والسلام، ثم تغسله بعد ذلك. وراه اليوم الله يكفينا شره. نعم. باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. نعم، 10 من الفطرة، 10 هذه من الفطرة في حديث عائشة، وقال ابن عباس وسيأتي يشير إليه إشارة الآن أبو داود، أن الله عز وجل من ضمن ما قيل في قول الله عز وجل: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه بعشر كلمات، هذه العشر 5 في الرأس و5 في الجسد مع تقديم وتأخير أو تبديل فيها، سيحاول الآن أبو داود استيفاء التبديل فيها. فمنها قص الشارب وتعاهده، وهنا قال القص وما قال الحلق، وإنما قال قص الشارب أو إحفاء الشارب، وإعفاء اللحية أن تكون عافية، والعافية هي الكثيرة، معنى عافية يعني كثيرة، حتى عفوا يعني حتى كثروا، والسواك واستنشاق الماء، وهذا أيضا سنجد تفريط في كل واحدة منها عندنا، السواك فيه تفريط، إعفاء اللحية الآن التفريط فيه كثير، وقص الشارب استنشاق الماء، يمكن أكثرنا يستنثر استنثارا، لكن الاستنشاق جذب الماء بالأنف حتى يدخل إلى داخل الأنف ثم الاستنثار بعد ذلك، فإن هذا طيب وهو من الفطرة. قص الأظفار وغسل البراجم، أصل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع، ولكن المراد بها أي أماكن يجتمع فيها الوسخ، مثل ما بين الأصابع تخلل ومغابن الجسد، هذه كلها غسل البراجم، والتي أصلها عقد الأصابع، ثم قيل إن المراد بها كل أماكن اجتماع الوسخ، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. فهذا كله من الفطرة، من فطرة الأنبياء، فعلها إبراهيم عليه السلام ومن بعده ومن قبله من الأنبياء، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا من التطهر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلم بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد الختان قال: والانتضاحة، ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال يكون هذا ينوب عن، يكون الانتضاح ينوب عن الانتقاص، وبدل إعفاء اللحية الختان، والختان أيضا سنة، وفيه سنة مستقلة عن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن وعمره 80 سنة، فهذه كلها من سمت الأنبياء وهديهم، كل الأنبياء يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويعتنون بنظافتهم ويحبون السواك ويحبون قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، هذه معنى الفطرة، يعني فطرة الأنبياء اللي فطروا عليها، وهم أكمل خلق الله، فينبغي لأتباعهم المحافظة والتعاهد. وفي صحيح مسلم، وإن كان في صحيح مسلم وذكروا فيه علة، موقوف عن أنس ومرفوع: وقت لنا ألا نتجاوز 40 يوم. قال أحمد على ما فيه من العلة، مع أنه مروي في مسلم، قال أحمد ما أحسنه ألا يزيد على 40 يوم، إلا إن طال قبل ذلك بعد، ولا 40 يوم تكون الحد الأعلى، ألا يتجاوز 40 يوم. نعم. قال أبو داود: وروي نحو عن ابن عباس وقال: 5 كلها في الرأس، وذكر فيها الفرق، ولم يذكر إعفاء اللحية. هذا ابن عباس اللي ذكر عن إبراهيم، أيضا ذكر فيها الفرق، والفرق هو فرق الشعر، أن يكون، لأن اليهود كانوا يسدلون الشعور، يعني يمشطونها كذا على الجبهة مسدلة، والعرب كانت تفرق، وإبراهيم عليه السلام أمر بالفرق، يعني الذين يطيلون الشعور، فكان يفرق مع الوسط. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام رأى اليهود يسدلون أسدل يظن أنهم قريبين من الحق، فلما رآهم مغضوبا عليهم رجع إلى طريقة قومه وإلى ما كان أمر به إبراهيم من فرق الرأس. هذا أيضا بالنسبة لمن أطال الشعر بحيث يكون له ضفائر ولا أطال يستحب له الفرق، لأن هذه هي من الفطرة. نعم. قال أبو داود: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية. إذن أيضا هذا مروي موقوف على طلق بن حبيب، وطلق مشهور، طلق مشهور من التابعين، وقد قتل مع سعيد بن جبير، قتله الحجاج، وقيل إنه مات في الطريق لما ذهبوا به للحجاج، مات في الطريق، وقد رمي ببعض الرجاء، الإرجاء الأول اليسير، والله يعفو عنه وعنهم. فيروى أن هذا من كلام طلق، ويروى أنه من كلام مجاهد موقوف عليه، ويروى أنه من كلام بكر المزني، ويروى مرفوعا كما استوفاها أبو داود رحمه الله. نعم. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. نعم. إذن استوفى العشر هذه تزيد الختان والفرق، والباقي تدور عليها. نعم. باب السواك لمن قام من الليل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك هذه من مواضع السواك المستحبة، غير دخول البيت وغير الصلاة وغير الوضوء، إذا قام من الليل، إذا قام من نوم الليل كان عليه الصلاة والسلام يستاك. ثم ذكر حذيفة طريقة الاستياك وهي الشوص. الشوص، فقيل إن الشوص هو العرض، والأظهر النقيل من الأعلى الأسفل ومن الأسفل الأعلى، هكذا الشوص، وهذا أظهر، وهذا الآن اللي يؤيده الأطباء. فالأطباء يقولون أفضل طرق الاستياك الآن من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، يكون بالطول وليس بالعرض، ويكون أحسن، أحسن في عدم تعميم هذا التصبغ على الجميع، وأحسن في التطهير. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا قام من الليل وتخلى يستاك، ويوضع له وضوءه وسواكه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. حتى نوم النهار، حتى نوم النهار ونوم الليل ما يستيقظ إلا استاك عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ. هذه أم محمد هي يعني زوجة والد علي بن زيد بن جدعان وهمام بن يحيى العوذي. نعم. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. وهذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر هكذا قيام الليل أكثر الليل، هكذا يصلي ثم إذا تعب نام، ثم قام صلى ثم يرجع ينام ثم يصلي. يقول نافع طول الليل هو هكذا، بعدما قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل وأول ما يبدأ بالسواك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هذه الآيات، ثم يصلي، ثم إذا رجع وقام نام ثم قام مرة ثانية بدأ بالسواك هكذا. رحمك الله. هشيم بن بشير الواسطي شيخ أحمد وغيره، حسين بن عبد الرحمن اللي ذكر في كتاب التوحيد، حبيب بن أبي ثابت هذا مشهور التابعي، محمد بن علي هذا أبو الخلفاء، والد السفاح والد المنصور، لأن السفاح والمنصور كل واحد منهم اسمه عبد الله، ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه اللي هو علي. علي أيضا هذا رجل صالح الذي كان يخاف منه بني أمية وأسكنوا في الحميمة والحميمة في جهة الأردن، وخرج الخلفاء من صلبه عن جده عبد الله بن عباس عن أبي عن جده. نعم. قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضى وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. نعم. باب فرض الوضوء. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة من؟ حدثنا من؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم. نعم. حدثنا شعبة. نعم. عن قتادة عن أبي المليح عن المليح المليح عن أبي المليح هذا عن أبيه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. من غلول. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. نعم. شعبة مشهور بن حجاج وقتادة بن دعامة السدوسي وأبو المليح الهذلي، وهو أبو المليح بن أسامة بن عمير وأبوه أسامة بن عمير الهذلي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث محفوظ ومروي في مر معنا كثيرا هذا الحديث. فلا يقبل الله الصدقة من غلول، والغلول هو الأخذ من بيت المال مطلقا سواء من غنيمة أو من غيره. وأشار هنا في الحاشية إلى أنه إلى ملحظ فيه يقول كأن الغلول سمي لأن الأيدي مغلولة عنه، بمعنى مكفوفة عنه، فهو مغلول الأيدي عنه، وهو بيت مال المسلمين أموال المسلمين العامة. ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور، وهذا الشاهد، الصلاة اللي ما فيها طهور ما يقبلها الله، ولذلك لو كان ناسيا لابد أن يعيد الصلاة لأنها غير مقبولة. ومعنى نفي القبول هنا نفي الصح. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. هذه من صحيفة همام. هذا الحديث كله مشاهير، الإمام أحمد والإمام عبد الرزاق الصنعاني ومعمر بن راشد وهمام بن منبه عن أبي هريرة. هذا من الصحيفة، هذا من الصحيفة، وقد قطعها مسلم وأصحاب السنن ورواها أحمد كاملة. تسمى صحيفة همام بن منبه، وهو أخ وهب، أخذها عن أبي هريرة، كتب صحيفة كل الأحاديث، وهي صحيفة جيدة، قطعها مسلم وقطعوها هنا. وأما أحمد فإن في مسند أبي هريرة رواها كاملة نفس الصحيفة هذه من صحيفة همام. فإذا رأيتم الحديث في مسلم أو في السنن هكذا عن همام عن أبي هريرة فهو من الصحيفة الغالب. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كذلك السند هذا مشاهير. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر، أخوه وإن كان إنه دون في الضبط، أخو صاحب المصنف، ووكيع الإمام وسفيان الثوري الإمام وابن عقيل اللي هو تقدم عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ومحمد بن حنفية وعلي. مفتاح الصلاة الطهور، هذا مفتاح الصلاة، ما تفتح الصلاة إلا بالطهور. معنى هذا أن اللي ما تطهر ما معه مفتاح، الذي ما تطهر ليس معه مفتاح لا يستطيع استفتاح الصلاة. وتحريمها الدخول في الحرم بالتكبير، معناه من نسي التكبير ليس في الصلاة، لم يدخل في الصلاة. وتحليلها التسليم، الخروج من الحرم بالتسليم. نعم. باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. نعم. من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، وهذا كما قال أبو داود هذا من جنس المقبول المحتج به، لأن لو كان في ضعف لبين أبو داود. فمن توضأ وهو طاهر لكن يتوضأ كما عند ابن عمر، يتوضأ إذا حضرت الصلاة أو تجدد لشيء، وأما يعيد الوضوء تلو الوضوء من دون صلاة فهذا لا، فيه نظر، يكون هذا باب الوسواس. لكن هنا ابن عمر توضأ للظهر ثم لما حضرت العصر توضأ، لأن الآن حضر سبب لها، أو يكون أحدث. أما أن يعيد وضوء على وضوء على وضوء وهو لم يقرأ ولم يصلي بينهما ولم يطف ولم، هذا يمكن يفتح باب الوسواس عليه. فمن توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. نعم. باب ما ينجس الماء. نعم. قال عبد الله بن يزيد وعيسى بن يونس الاثنين، حدثنا عبد الرحمن بن زياد اللي هو الافريقي، قال ابو داود وان لحديث بن يحيى اثقل، ثم قال عن قطيف، يعني هم اشتركوا في الافريقي واتصل السند سوا. بعدين ايه بعدين المقرئ حاء مسدد وعيسى بن يونس، قال اللي هو عيسى والمقرئ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، يعني اتحد السند في بن زياد، لكن قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اللي هو بن فارس اتقن، ولذلك اختلفوا هنا في مساله غطيف. مسدد قال غطيف، ومحمد بن يحيى قال ابي غطيف الهذلي، فكانها اشار الى ان اضبط في مساله بن فارس، ولو متحدين اتحدوا في الافريقي هذا. نعم. باب ما ينجس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم هذا، نعم هذا لفظ، هذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود وهو الصواب. نعم. إذن رواه محمد بن علاء اللي هو الهمداني، يسمى أبو كريب وإمام مشهور، وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي عن أبو أسامة، عن أبي أسامة اللي هو الحماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أو عن محمد بن عباد بن جعفر اللي هو قال أبو داود وهو الصواب، يعني شيخ الوليد بن كثير. وذكر عندكم الحاشية أن الدارقطني وهو صاحب صنعة يرجح الاثنين، أن الوليد سمع من محمد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر. وهذا حديث القلتين، والحديث هذا وإن كان ذكروا فيه ما فيه، لكن أئمة الصنعة الأوائل احتجوا به، ولذلك ذكر عندكم الكلام المشهور، قال وممن ذهب إلى تحديد هذا في الماء الشافعي، وهذا مشهور مذهبه تحديد القلتين، وأحمد بن حنبل أيضا صحح الحديث وعمل به احتج به، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من الحديث منهم بن خزيمة كلهم يرون التحديد، ومالك لا يرى التحديد، وهو سيأتي بحديث بئر بضاعة. فالمحكم بئر بضاعة اللي سيأتي بعد هذا، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، لكن أيضا الاحتياط طيب في مسألة القلتين، إذا كان الماء قليل ينبغي الاحتياط، حتى لو ما تغير ينبغي الاحتياط. فهؤلاء الأئمة رأوا أن هذا الحديث من جنس المحتج به والذي لا ينبغي أن يغفل، حديث القلتين. فمثلا هذا الإناء لو وقعت في قطرة من بول هذا ربما لا تغير فيه لا لونه ولا طعمه ولا ريح، لكن يستحب الاحتياط، إذا علمت بعينه يستحب أنك تحتاط منه، لأنه قد يكون يحمل الخبث وأنت ما تشعر، يعني قد يكون القليل في خاصية أن يحمل الخبث أو يتوزع في أجزائه ويضرك وأنت ما تشعر، بخلاف الكثير فإن الكثير يحمل الخبث بمعنى يتوزع فيه ويتفرق وإلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فلذلك ينبغي الاحتياط من القليل، الماء القليل مثلا في إناء صغير في كأس في شيء ينبغي الاحتياط حتى لو ما تغير إذا لاقى النجاسة احتياطا، لا ترفع به الحدث ولا تشرب منه. وأما الحكم الذي ينبني عليه الإعادة وكذا فهو حديث بئر بضاعة وسيأتي، لكن أحمد والشافعي لا يرون أن هذا حتى فيه إعادة، أن الماء إذا كان قليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة النجاسة وأنه يحمل الخبث، لأن الحديث بمفهومه يدل على أن إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث حتى لو لم تغير أوصافه، فإنه يحمل الخبث بمعنى أنه يتوزع فيه الخبث ويضر به يؤثر فيه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حاء، وحدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات فذكر معناه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفوا عن عاصم. نعم. نأخذ الباب الأخير لأن تكملة الموضوع. نعم. حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا اللي عمل بمالك ورواه في كتبه وعمل به أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه غير أوصافه، هذا هو اللي يمكن ضبطه. لكن أيضا مع ضم القلتين يكون الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، والقليل يحتاط فيه بمجرد الملاقاة لأنه يمكن أن يحمل الخبث وما يظهر فيه. ذكر الخطابي يعني إشارة وهي مشهورة معروفة ذكر عندكم في آخر شيء أن كلمة يطرح فيها الحيض ليس معناه أن الصحابة يتعمدون أن يطرحوا فيها الحيض، معنى الحيض يعني خرق النساء التي تكون بأثر العادة ولحم الكلاب والنتن، وإنما هي بئر منخفضة في المدينة والسيول تأتي بما في الطرقات وتطرح فيها، يعني هم لا يتعمدون التوسيخ لكن السيول تأتي بما في الطرقات وهي منخفض مكانها فتلقي فيها السيول وهذه يلقى فيها هذه الأشياء، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه قاعدة. نعم. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. نعم. حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء عند البيهقي زيادة إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، ويقولون هذه الزيادة وإن لم تثبت سندا لكنها متفق عليها إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. وانظر كيف أنه يستقى له استقاء يعني الشرب أبلغ، ومع ذلك قيل له ترى الماء اللي يستقى لك من بئر بضاعة، وبئر بضاعة هذا وضعها يكون يلقى فيها أشياء، لكن الماء إذا كان كثير كما الآن سيقول أبو داود كيف قدره توزع هذا في أجزائه ويذهب. نعم. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها. شوف قتيبة وين في المئة الثانية ولا الثالثة، ومع ذلك حرصهم رضي الله عنهم رحمهم الله لما ذهب المدينة ذهب إلى البستان هذا اللي فيه بئر بضاعة ووجد قيم البستان وأدخله، قصة طويلة، أدخله في البستان كل هذا بيتأكد من بئر بضاعة كم حجمها، وهذا قتيبة رحمه الله كل هذا احتياط وتأكد، أدخله القيم البستان وقال له هذه بئر بضاعة ما تغيرت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا شكله. نعم. قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة يعني إذا وقف فيها الرجل المعتدل يبلغ الماء إلى العانة أو إلى قرابة السرة، معناه ماء كثير. نعم. قلت فإذا نقص قال دون العورة. إذا نقص ينزل إلى دون العورة. نعم. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته. حتى أبو داود لما ذهب المدينة ذهب إلى بئر بضاعة، كل هذا حرص على حديث وضع ردائه عليها مده ثم ذرعه، فأصبح طولها وعرضها ستة أذرع طويل يعني معناه بئر كبيرة، ستة أذرع يعني تقريبا 3 أمتار ولا مترين هذا اتساعها. نعم. فإذا عرضها 6 أذرع وسألت الذي فتح للبستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. نعم. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. لا يجنب يعني لا ينجس الماء لا يجنب، وهذا قاعدة، هذا اللي عليه يعني عمل مالك وغير من المدينة إن الماء لا يجنب أو لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، لكن عمل الشافعي وأحمد وأبو عبيد والأئمة الآخرين مراعاة القليل. صلى الله يفقهنا في الدين ورزقنا العمل بما نسمع وما نتعلم وأن يبصرنا في دينه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.